يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء إن

وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين.